إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ما شاء الله وبارك الله فيك وأثابك الله. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة آل عمران، وذلك من الطالب سعد خالد الأسمري في برنامج في رحاب القرآن الكريم، هذه الحلقة التي ننقلها لكم من جمعية الأمير سلطان ابن عبد العزيز الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الشمالية الغربية في منطقة تبوك، ونعيش معهم تلك اللحظات المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، إنه على كل شيء قدير. أتواصل معكم أحبتنا ومع هؤلاء النخبة من طلبة هذه الجمعية المباركة، جمعية الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية، حيث نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 9 أجزاء والحمد والمنة لله. ولكن قبل ذلك، ما هو الاسم؟ اسمي ابنكم الطالب عاصم غرم الله المالكي. حياك الله يا عاصم، بارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة سبا. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.